الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعه. فلست بهدية ولا شيء، أسأل الله تعالى أن يرزقكم الصبر. لست بهدية ولا شيء، لكننا نحتاج أن نقدم للناس هدايا مادية، هدايا عينية، لا أن نقول كلاما وفقط، لكن نسأل الله تعالى أن يخلف علينا وعليكم. حديثي إن شاء الله تعالى إليكم عن مزايا الشريعة، وهذه كلمات كلنا يحتاج إليها. عروسنا بارك الله فيه جاء أم لا؟ العروس ما جاء في الطريق؟ موجود؟ يتوضأ؟ بارك الله فيه. يحتاج إلى تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى في بيت الزوجية، وكلنا يحتاج إلى شريعة الله جل وعلا في عباداته وفي معاملاته. فلن نطالب بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى في أرضه إلا إذا احتكمنا إليها أولا. ابدأ بنفسك. أول شيء أن تحكم شرع الله عز وجل في نفسك، في أسرتك، في بيتك، أن تكون قدوة يقتدى بك. فإذا رأك الناس قالوا نريد الإسلام، قالوا نريد الشريعة، هذا رجل أظهر الله عز وجل الخير على يديه، يمثل صورة طيبة للإسلام، فنحن نريد الشريعة ونريد الإسلام لأننا رأيناه قرآنا يمشي على الأرض، وإلا فلن نظفر بذلك أبدا. لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن التغيير في كتابه العظيم، التغيير من خير إلى شر أو من شر إلى خير، ونحن نريد أن نتغير من الشر إلى الخير. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ترى قسوة في قلبك، فإذا سمعت الذكر تشعر بوجل، بخوف في قلبك، بلين، باطمئنان، تريد التوبة، أنت قد انتقلت من شر إلى خير. وهذه صفة من صفات المؤمنين. طيب، انتقال من خير إلى شر؟ نعم، نعوذ بالله من ذلك. هذا في قول الله تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يشعر باشمئزاز. السلام عليكم. مرحبا. الله. يشعر باشمئزاز، لا يريد الشريعة، لا يريد الذكر. من تلك الصفة المدمرة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب، وفي المقابل وإذا ذكر الذين من دونه من الأوثان والأنداد والطواغيت والشياطين إذا هم يستبشرون، يستبشرون بذكر الأوثان والشياطين ويشمئز من ذكر الله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهذه دعوة إلى تحكيم شرع الله عز وجل في أنفسنا أولا. طيب، هناك حملة شرسة ضد الإسلام والمسلمين عبر وسائل الإعلام وعبر الفضائيات وعبر الصحف والمجلات، إنهم شوهوا صورة الإسلام وأظهروا للناس أننا إذا طبقنا شرع الله فسنعيش في ضنك وتبا له وقبحا له. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذه الشريعة وهو خلقك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني لو أن رجلا صنع مسجلا مثلا وقال لك طريقة تشغيله كذا وكذا وكذا، وإذا وضعته في كذا، وإذا رفعت التيار الكهربائي فسيؤدي هذا إلى تلفي أو إتلافي، فأنت حتما ستطيع لأنه هو الذي صنع الجهاز. طيب أنت من صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو الذي خلقك وأنزل هذه الشريعة من أجلك لكمال سعادتك في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك نقول لا، لا نريد الشريعة، لا نريد الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واعلم بأن الاحتكام إلى شرع الله وفرض عين على كل مسلم. العدل في شريعة الإسلام، وهذا أهم شيء سأتحدث عنه من مزايا الشريعة، العدل. العدل، الحاكم لا يكون ظالما، وكذا الزوج لا يكون ظالما في بيته، وإنما عليه أن يتقي الله في المرأة كما يجب على الحاكم أن يتقي الله في الرعية، وألا يظلم، ألا يكون ظالما مستبدا، أو أن يتخرج من المدرسة الفرعونية. تعرفون المدرسة الفرعونية؟ تعرفونها؟ أين هي؟ في المكان. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كم من رجل تتلمذ على يد فرعون وهو لا يدري، لأنه نهج نهجا واقتبس من كلامه. في أحداث ليبيا، في أول الأيام، في أول الأحداث، خرج هذا الدعي الأفاك الأثيم وله من اسمه نصيب، كل إنسان له من اسمه نصيب، فله من اسمه نصيب لأنه قذف الناس بالحمم وبالقذائف وبالنيران وقصفهم بالطائرات، فقذفهم، فهو قذاف على وزن فعال، قذاف كثير القذف، قذف الناس وضرب الناس وأهلك شعبه، وقبل ذلك دمر نفسه. في أول الأحداث قال في خطابه كلاما والله لما سمعته قلت يا لك من تلميذ نجيب من تلامذة فرعون. تلميذ نجيب، لما قالوا له شعبك قد خرج عليه قال سأفعل وسأقتل وأنتم تعرفون. فتذكرت قول الله عز وجل في سورة الأعراف، وقال الملأ، وسموا بالملأ لأنهم يملؤون أعين الناس مهابة، وجيه يعني طول عرض وجاهة، فسموا بالملأ. ودائما هؤلاء الملأ يحاربون دين الله. وقال الملأ من قوم، فقال الملأ الذين كفروا من قوم، وقال الملأ من قوم فرعون، ملأ الحاشية يعني، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ موسى الكريم صلى الله عليه وسلم مفسد؟ طيب أين الإصلاح؟ أين الصلاح؟ على يد من؟ على يد فرعون. وزين لهم الشيطان أعمالهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. المشكلة يا إخوة ليست في المعصية، كلنا عصاة، لكن أن تكون عاصيا وأن تعتقد أنك على خير، هذه المصيبة العظمى. أن يكون عاصيا لله ويقول لك أنا على خير، أنا ما فعلت شيئا، أنا سأفعل كده عند. ماذا قال فرعون؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، كما قال هذا الرجل. إذن فهو تلميذ نجيب من تلامذة فرعون. الاستبداد، الدكتاتورية مثلا، أن يكون الحاكم مستأثرا بالحكم والأمر والنهي ولا قيمة للرعية مطلقا، أنتم رعاع وأنا فوق. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أن يكون الحاكم مستبدا مستأثرا برأيه دون الناس، فلا مجال للمفاوضة ولا مجال للشورى. هذه الشورى لا تعرف إلا في ظل الاحتكام إلى الشريعة، وشاورهم في الأمر. هكذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة. وكذلك فإن الزوج عليه أن يطبق مبدأ الشورى في بيته، ألا يكون مستبدا. نحن نتحدث إليكم بصفة عامة وإلى عروس الليلة بصفة خاصة. الحاكم لا يكون مستبدا، وكذا الزوج، أنا قلت، أنا أمرت، أنا نهيت، لا مجال للكلام، اسكتي أنت امرأة. ما هذا؟ ما استبداد، ديكتاتوري في بيت الزوجية. لكن بعضهم يبالغ ويتشدد، وعلى النقيض من ذلك بعضهم يعني يكون لا قيمة له في البيت. المرأة هي التي تتكلم وهي التي تأمر وهي التي لا تذهب إلى أمك، حاضر، لا تعطيها من مالك، طيب، لا تخرج من البيت، ماشي. لا، من المؤمنين رجال، الرجولة، فلا تكن مستبدة ولا تكن امرأة في بيتك، وإنما نحتاج إلى الوسطية، إلى التوسط. نحتاج أن نطبق شرع الله في بيوتنا ونهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع أزواجه صلى الله عليه وسلم. كان يمزح مع أزواجه، وكان يسابق عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان يعفو عن بعض الهفوات، يعني لا تكن لزوجك بالمرصاد، أنت قلت في يوم كذا وذكرت كذا وفعلت كذا وكذا فتتحول الحياة إلى جحيم. ولكن نأخذ من قول الله عز وجل، عرف بعضه، يعني واجهها ببعض ما قالت وأعرض عن بعض صلى الله عليه وسلم كرما منه. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، أن يغض بصره أو طرفه عن بعض أخطاء أزواجه. هذا من الكرم، أن يستعمل سياسة التغابي كأنه لا يعرف، متغابي. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي كأنه لا يشعر، مش أخذ باله، يعني عشان يعد بعض الأمور من أجل دوام الحياة الزوجية. فالعد أمر الله عز وجل به الأنبياء، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن، وأمرت لأعدل بينكم. الحق وضده الظلم، وهو محرم ومن الكبائر والله تعالى حرمه على نفسه. فلنتخيل أننا سنحكم بشرع الله في ظل الخلافة مع حاكم عادل. ما شأن الحاكم مع الرعية؟ عدل، احترام لحقوق الناس، ألا يحبس حقوق الناس عنهم. فلك حق من بيت المال ولك راتب. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله لما تولى الخلافة وحكم بين الناس بالعدل، نادى في الناس بعد أشهر: أيها الناس، من أراد الزواج زوجناه من بيت المال. أيها الناس، من عليه دين فقضاؤه من بيت مال المسلمين. أيها الناس، من أراد أن يفك رقبته فليأتنا في بيت مال المسلمين. فأعتق العبيد وزوج الشباب وقضى الديون، كل هذا من بيت مال المسلمين في ظل التحكم إلى الشرع، لا أن يكون خائنا، لا أن يكون سارقا، ها؟ كما تعلمون. طب اسمع هذا: وجدوا حبة من القمح في حجم البلحة. حبة القمح في حجم البلحة يا رجل، وجدوها، ووجدوا عليها: هذه كانت تنبت في زمن العدل في عهد عمر بن عبد العزيز. بركة. أما إذا كان الحاكم سارقا، منافقا، عميلا للغرب والعياذ بالله، فكيف نعيش في سعادة؟ تركنا الشريعة الإسلامية ونتحاكم إلى القوانين الغربية، إلى قوانين نابليون. رجل من الغرب، كفار وضعوا القوانين، وضعوا القانون المدني والقانون الجنائي، وقاموا بتنحية الشريعة جانبا، فكيف تكون السعادة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني: اسمع إلى سبب انتشار الفقر. فقر الشباب عاجز عن الزواج إلا من رحم ربه، وإذا تزوج وعاش فإنه يعيش في ضنك، مالك وحقك قد سرق وهضم منذ عشرات السنين، كل هذا بسبب البعد عن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. فقر. طيب، ووضع صلى الله عليه وسلم النهج القويم لحكام المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل جعلتك وزيرا وجعلتك أميرا وجعلتك محافظا، استعملتك، من استعملناه منكم على عمل، يعني صار مسؤولا، فكتمنا مخيطا فما فوق إبرة، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كتموا المليارات. مليار! عجبت من مقال في جريدة، وأنا لا أقرأ الجرائد لكني أحيانا أتصفحها، أحيانا من كثرة الهم والغم الذي حل بالمسلمين. لا بد أن نتابع الأحداث وأن ندعو لإخواننا وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا، فلا بد من متابعة الأحداث. قال رجل من الصحفيين: في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن المليار، فأردت أن أحدث الناس عن المليار في دقيقتين. المليار 1,000,000,000,000. طيب، لو أننا أحضرنا مليارا من الجنيهات في، طبعا مسجد في الصحراء مثلا، وأتينا بموظف من الموظفين، والله هكذا قال، وأتينا بموظف من الموظفين وقلنا له ابدأ في العد، ابدأ عد، خد لك كده رزمة واحدة يعني رزمة فروض عد، انت قدامك مليار وعده وأيد واحسن. وساعات عملك في اليوم كما في وظيفتك، اشتغل 8 ساعات مش دي مدة عمل في الوظيفة، 8 ساعات انت تعرف يقعد كام يوم يعد واسرح وروح على ما يخلص عد المليار؟ 208 يوم. ثم قال الرجل متسائلا في استهزاء: ترى كم يحتاج هذا المليارديل الى ايام كي يقوم بانفاق هذا المليار؟ محتاج كم يوم عشان يضيع المليار اذا كان بتعدي في 208 يوم؟ قاهر من الظلم، الظلم ظلمات، كل هذا بسبب الابتعاد عن شريعة الله. ولما نادى الإخوة والعلماء والدعاء وقالوا نريد أن نحتكم إلى الشريعة، العز في تطبيق شريعة الرحيم الرحمن، لا أمن ولا أمان إلا في ظل التحاكم، وعلقوا اللافتات، قامت الدنيا. السلفيون يعلقون اللافتات من أنت يا أخي، اتق الله، إنه ما لا يريد شيئا من هذه الدنيا، لكنه علق اللافتة من باب أدعو إلى سبيل ربك، من باب توعية الناس، فلا تكن من معاول الهد. وقالوا يريدون المناصب السياسية ويريدون الدنيا إلى آخره. ثم إن المنافقين بدأوا في التحدث عن الإسلام بكل شراسة وقوة، فقالوا سارق يسرق نقوم بقطع يده، يا حرام، هذه شريعة تصلح للعصور الحديثة أيها الناس، رجل يزني فنقوم برجمه ويقتل، أستغفر الله، يعني ما في الشريعة إلا ما كان من قطع الأيادي وما كان من رجم الزنا؟ يعني لماذا ما تحدثتم عن أهل الكتاب، عن النصارى، أنهم يعيشون في أمن وأمان، آمنين في كنائسهم في ظل الدولة الإسلامية؟ لماذا ما قلتم هذا؟ لماذا ما قلتم إن الإسلام أمر بالإحسان إلى الناس؟ لا، إنه أمر بالإحسان إلى الحيوانات، حتى الحيوان يحسن إليه في ظل الشريعة. لماذا ما قلتم إن تطبيق الشريعة سبب للغنى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لماذا ما تحدثتم عن البركة وعن العدل في ظل الشريعة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحذر العاملين في ظل دولته من أن يتخذوا بابا يحتجبون به من الناس. أنت راجل هتبقى محافظ، هتبقى أمير، اوعى تبني باب ولا سور تمنع نفسك من الناس. طب يا شيخ ما عندي وقت، أنت حر، اجلس مع الناس، استمع إلى مطالبهم. هكذا الأمير، وأرسل محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه إلى الأمراء، فإذا وجد أميرا قد اتخذ بابا لا يتفاوض معه، وإنما يقوم بإحراقه أولا، احرق الباب وبعدين نتكلم. تعال، أنت اتخذت باب ليه وعملت سور ليه؟ قم بحرق الباب أولا حتى لا يعود بعد ذلك، ثم بعد ذلك اجلس معه وسل، وابدأ في التحقيق معه. لماذا اتخذت بابا واحتجبت من المسلمين؟ يا رجل، إننا كنا نحلم بمخاطبة رجل من المسؤولين حتى وإن كان من أقل الموظفين. لماذا؟ لأنهم ما تواضعوا لله إلا من رحم ربك. طبعا يعني هناك فئة من الشرطة ومن الجيش ومن أصحاب المناصب حتى لا نكون ظلما. يعني الحق لابد أن يقال، يصلون ويتواضعون للناس حتى وإن كانت هذه الفئة قليلة، لكن الخير موجود، حق يقال. لكن في السواد الأعظم تجد كبرا وتجد إعراضا وتجد ظلما، حتى إن الرجل قد يصل إلى اليأس. انظروا إلى هؤلاء الذين قتلوا أنفسهم. طبعا يعني أنا لا، نحن العلماء لا يتفقون مع هؤلاء. رجل أراد أن يقضي مصلحة في محكمة من المحاكم، ولما وصل إلى اليأس أشعل في بدنه النيران خلاص. طبعا لا يجوز، حرام، لابد أن نصبر وأن نحتسب وأن نصبر على الابتلاءات. لكنه خلاص فعل، وصل إلى درجة اليأس بسبب سوء المعاملة وبسبب سوء الأخلاق وبسبب الكبر والغطرسة وبسبب الرشوة التي انتشرت وعمت في كل أركان الدولة. لن تقضي مصلحة من المصالح إلا إذا معروف. حتى إن الرجل، والله هذه رأيتها، يكون من أهل العلم والصلاح ويذهب إلى المرور مثلا أو إلى أي مصلحة حكومية فيجهز المال، ما هذا يا فلان؟ قال لن تقضى المصلحة إلا بأن أرح نفسك يا أخي. طيب يعني تفاوض مع، ما فيش، تفاوض للصبح، اقرأ عليه القرآن، هات عليه ختمة، ما فيش يا عم، روح امشي من هنا، طردوه برا. لابد أن يفتح الدرج. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. كل هذا في ظل النظام الفاسد، وهو نظام لا يعترف بشريعة الإسلام كمنهج عملي. فنقول هل احتكمنا إلى شرع الله؟ لا مجال للرشوة، لا مجال للفساد. ونعود إلى حياة السلف. السلف إنهم هجموا هجمة عنيفة على السلف، والناس مساكين لا يعرفون شيئا. حتى في بعض الدروس قال لي بعضهم: يا شيخ، يا شيخ بارك الله فيك، ما معنى السلفي؟ وما معنى السلفية؟ وما معنى السلف؟ فإننا ما سمعنا بهذه الكلمات قبل ذلك. أرشدني بارك الله فيك. فأقول له: السلف هذه الكلمة إذا أطلقت فمعناها القرون الثلاثة المفضلة: الصحابة، التابعون، من جاء من بعدهم من التابعين، تابع التابعين. القرون الثلاثة المفضلة، خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فشهد صلى الله عليه وسلم للقرون الثلاثة بالخيرية. طيب، والسلفية ما سمعنا قبل ذلك بهذه الكلمة؟ السلفية منهج مبارك، المنهج السماوي، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا معنى السلفية. ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه السلفية، هذا هو المنهج، منهج. طيب سلفي، كل من تشبه بالسلف الصالح، أنت سلفي وأنا سلفي، أنت تصلي في بيت الله، تصلي في بيت الله، نعم، أنت تقرأ القرآن، نعم، أنت تحب الصحابة، جميل، أنت على اعتقاد السلف الصالح من الإيمان بأسماء الله وصفاته وأنه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، مع الإقرار بتوحيده ونبذ الشرك والبدع، كلنا ننتسب إلى هذا الجيل المبارك. فأنت سلفي وأنا سلفي، خلاص لكنهم في وسائل الإعلام ألصقوا الجرائم بالعلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لك مثلا إيه؟ ده السلفيين لم يكسروا الكنائس. متى اشتغلنا بتحطيم الكنائس؟ وهل هذا من الإسلام أن نقوم بهدمها؟ من الإسلام أنك تهدم كنيسة؟ يلا نقوم نهدم الكنيسة، مش من الإسلام. لو كان في ذلك خير لفعله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولنا فيهم أسوة الصحابة. كلك السلفيون سيحطمون الأضرحة ويقضون على مساجد الأولياء. ما هو عايز يولع الدنيا نار. وانت شفت حد من السلفيين راح وكسر الأضرحة؟ يقول لك اه. طب وانت سمعت فين؟ يقول لك في عمرو أديب. قال عمرو أديب العلماني المحارب للإسلام، يا شيخ قل لي قال الله. أقول لك على العين والرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك سمعا وطاعة. قال الصحابة، قال السلف، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال العلماء. أقول لك نعم. قال عمرو أديب في البرنامج إن السلفيين بيحطموا، وأنت بتنقل الكلام وبتنشره. أقول لك طيب، لو أننا طبقنا الشريعة فسيمنعون المرأة من الخروج. مفيش واحدة تخرج زي ما عملوا الطالبات، وإحنا مالنا ومال طالبات؟ وانت بتفتري على الاخوه وعلى العلماء ليه؟ وعلى الاسلام ليه؟ ومن قال ان الاسلام منع المراه من الخروج؟ مين؟ مين اللي قال؟ انت اصلك سمعت في مسجد الهادي هنا واحد من الدعاء او في قناه من الفضائيات سمعت ان الدعاء المعاصرين قال لك ان الاسلام يمنع المراه، ممنوع تخرج المراه؟ حد سمع؟ طب ومن اللي افترى؟ يقول لك دول مع حاجات كتير. يقول لك زي ما اخذوا مناخير ابو الهول لحد ما قلبوها نكته بقى خلاص، ما هم يعني صلى الله عليه وسلم. فيريدون اشعال الحروب بين المسلمين في ديار المسلمين. فلا بد ان ننتبه. كلنا سلفي، كلنا يدعو الى الله، كلنا يحب الاسلام. انت تحب الاسلام وانا احب الاسلام ونحن نحب العلماء ونحب الصحابة ونريد التمكين في أرض الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نريد الاستخلاف. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نريد التمكين. نحلم بشرع الله تبارك وتعالى. كلنا يريد هذا. أنت تريد العدل وأنا أريد العدل. أنت تريد السعة في معيشتك، لا تريد أن تعيش عيشة ضنكة والعياذ بالله. ضيق في الرزق وضيق في الأقوات وضيق في المصالح. لا، كلنا يرجو الخير. فمصرنا ليست فقيرة، لكنها تملك من الموارد الطبيعية ما لا يخطر لأحد بباله. لكننا والعياذ بالله ابتلينا بثلة من المجرمين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دين. في طريقي وأنا راجع من بورسعيد وجدنا محطة من المحطات ضخمة، غاز أو البترول. فتأملت متعجبا وقلت سبحان الله، يعني هذه يعني ترى كم نحصل من أموال أو كم نجني من خيرات من هذا المكان أو من هذا الغاز. فإذا برجل إذا ببعض الإخوة معي قال لي يا شيخ، وهو يهتم بهذه الأمور، قال يا شيخ المحطة دي لو ما فيش سرقة تعيش أربع محافظات أغنياء. فقلت له يعني نكون مثلا كدول الخليج؟ قال لي خليج مين؟ ده محطة. وإذا برجل آخر يقول أنت تتعجب، ده أصغر محطة في دمياط. في دمياط وفقط. كم من خيرات نهبت وكم من أموال سرقت بسبب الاحتكام إلى غير شريعة الله. أما عن الشريعة فعندنا قانون. من أين لك هذا؟ تعالى من البداية، مش تسيبه قرون وبعدين تقول له تعالى وبعدين بعد كده تسيبه سنوات أو شهور وتيجي تحكمه يكون هرب فلوسه ودبر أموره. تعمله إيه؟ تحكم على مين؟ كل هذا بسبب مخالفة شريعة الله تبارك وتعالى. اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان. خليفة قصعتان، الله المستعان. من الذي يعرف هذا ومن آمن بهذا قبل ذلك؟ إنهم يأكلون الذهب والعياذ بالله، ولكنهم يأكلون نارا في بطونهم وسيصلون سعيرا. وأقول لهم جميعا: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم المسلمين من خلال منصبه. وأقول له: قال الله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هتعرف كويس أوي. ولعذاب الآخرة أشق. أنتم ما رأيتم شيئا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس، والباقي في بيت المال. أرأيتم هذه الشريعة المباركة؟ في شريعة الإسلام الخليفة ومن معه من المؤمنين يتواضعون للناس. لماذا؟ لماذا تلك العجرفة وهذا الكبر والعياذ بالله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه في القرآن: واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح، تواضع، الأدب، حسن الخلق مع الناس حتى وإن كنت في أعلى المناصب. الله فوقك وأعظم منك وأعلى منك وفوق كل ذي علم عليم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكان يتواضع صلى الله عليه وسلم لعباد الله المؤمنين، وهو سيد الناس. ما كان حاكما وفقط، وما كان خليفة وفقط، وإنما هو سيد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يركب الحمار ويردف خلفه صلى الله عليه وسلم، ويمزح مع الصحابة، ويمزح مع الأطفال. حاكم، خليفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخي أنس: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لنغر كان يلعب به فمات، فسلاه صلى الله عليه وسلم وعزاه. كان أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم. كل هذا في ظل شريعة الإسلام. أما عن باقي القوانين فلا ترى إلا الكبر والغرور، ولا ترى إلا العجب بالنفس والتطاول على خلق الله، وأنهم ينظرون إلى الناس من برج عاجي كأننا عبيد عندهم. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الاحتكام إلى قوانين المفاليس. العجيب يا إخوة، يعني أنا درست القانون، درست القانون في كلية الحقوق، كل القوانين، مليئة بالثغرات. أي قانون، وأنا أتحدى أي رجل من المحامين أو المستشارين أو من الدكاترة أو من رجال الجامعة، أن يأتي بقانون من وضع البشر ليس فيه ثغرة. جلست مع رجل من الذين يعني قضوا يعني وقتا يعني كبيرا أو سنوات من أعمالهم في المحاكم، نسأل الله تعالى السلامة. فهو على علم بكل القوانين، ما فيش جنحة ولا جناية ولا حاجة إلا ما دخلها، فهو عارف الأمور. فأقول لي: ضحكت عليهم في يوم كذا في جنحة كذا وقلت لهم كذا وغيرت الكلام وكنت أجلس مع المحامي أقول له قل لهم كذا وكذا وكذا وأخرج منها بذكائي. فهل يفعل ذلك مع القرآن؟ يعني قال الله عز وجل والسارق بلاش السرقة الأحصان يقولوا أنت هترجع تاني تخوفنا بلاش دي. أقول لك حاجة مثلا, نحن الآن نعاني من القذف, من قذف المحصنات المؤمنات. امرأة تمشي في الطريق أو تجلس في بيتها كل إنسان هذه امرأة بغي أنا رأيتها بعيني, يحدث هذا أم لا؟ وهو كاذب حتى وإن كان صادقا. فلنفترض أنه صادق وقال هذه المرأة الفلانية بغي وتمارس الفحشاء وأنا رأيتها بعيني. جميل, تعال أمعك شهود؟ لا بس أنا متأكد. تعال 80 جلدة في ظهرك. إذن فالإسلام يحرص على صيانة الأعراض. طب انت روح بقى المحكمة وارفع قضية ان فلان شتمني وقضية سب وبتاع فين؟ وفي الاخر يتحبس او ما يتحبس وممكن هو اللي يقلب عليك قضية تانية, قضية اعتداء على الشرف وان انت افترضت عليه, ونفضل قضية في قضية واستئناف في معارضة ومعارضة استئنافية. تحكوا على مين؟ بعض المحامين يقول بس اعطوني القضية بس سأضحك على القضاء وسأزيف القوانين وسأقنع هؤلاء بالباطل لفصاحتي. فصيح خلاص لا لا لا لا, الأمر ليس كذلك, إنه حدث في يوم كذا وفي يوم كذا ومعي شهود. شهود تعالى يكون جايب ناس وبتاعه وخلاص والقاضي يلبس. هذا عن القوانين الوضعية, ظلم وفساد وإجرام. ولعل يعني بعض المستمعين قد رأى ذلك وعانى من بعض هذه الأمور في المحاكم, نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال. خلاص, فمثلا في حد القذف, قذفت امرأة لابد أن تأتي بالشهود معك وإلا فحد في ظهرك وأن تجلد 80 جلدة. هل بعد هذا الجلد سيتجرأ إنسان في الطعن في امرأة مسلمة شريفة؟ مش ممكن. لكن الوقت, طب مثلا يعني عندنا في الشريعة الرجل إذا صار مرتدا قتل, من بدل دينه فاقتلوه. طيب ومن سب دين الله أو سب القرآن أو سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل في الحال. هل إذا فعلنا ذلك سيتجرأ الناس أو سيجرؤ البعض على سب دين الله في المواصلات وفي الشوارع وفي الطرقات؟ الله عز وجل يسب حتى في الفضائيات. جرأة على الله وعلى شرع الله. أذكركم بحادثة وقعت منذ أيام وما رد إلا العلماء وما تصدر إلا العلماء, ويعني أذكر حادثة شبيهة بمثل هذه الحادثة كانت عند السلف في أيام العز بن عبد السلام. منذ أيام خرج رجل فحل من فحول رجال القانون, أهلا وسهلا يا سيدي, درس القانون ويقوم بتأليف الدساتير ومحنك سياسي إلى آخر الأمور دي اللي احنا, لكن هو مفلس في القرآن ما يلزمناش ولا ينفعنا ولا له وزن عندنا في الإسلام. أهم حاجة أنك تبقى عالم في القرآن مش عالم في التخاريف وفي الدساتير. قال لو ربنا نزل يرشح نفسه وجاب 70% ربنا أحمد ربنا. انظر إلى قلة الأدب مع الملك وما تصدر له إلا العلماء. الشعب ما هكش ولا حاجة, العلماء. طيب بارك الله فيك, هذا كلام كفري وليس من الزلات, لكن ناقل الكفر ليس بكافر. الحمد لله إن العلماء ما كفروش حد, لكنهم قالوا إن ناقل الكفر ليس بكافر, لكن هذا الكلام كفري, هذا باتفاق أهل العلم. فلا ينبغي لأحد أن يتكلم عن الله إلا بنص تكلمش عن ربنا كده كلام ارتجالي، او ما تقولش لو ربنا عمل وبعدين يعني ايه ربنا عمل. تكلم عن الله بآية او بحديث صحيح او بكلام السلف. شوف انت بقى اما ابنك كده يكلمك قول له اتكلم معايا بأدب، انا ابوه مش كده؟ طيب فما بالكم بالله بالخالق؟ يا اخي لازم يبقى في غيره لله. المهم الشاهد من الكلام، ولما خرج رجل من علماء المسلمين، اذكر موقفا للعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله، لما مات الخليفه ببغداد في ايام الملك الصالح، خرج بعضهم وكان من الشعراء يعني، وقال الله تعالى عن الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا. يعني الشعر فيه خير وفيه مصلحة للدعوة، وقد يكون الرجل شاعرا صالحا إذا خدم الدعوة بشعره. وانظروا إلى الصحابة، إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه، كان من فحول الشعراء. فقال هذا الرجل: مات من كان بعض أجناده الموت ومن كان يقتشيه القضاء. يعني الخليفة يعني مات، كان الموت بيخاف منه وكان القضاء قضاء ربنا بيقتشي منه. كلام الكفري. فالعز بن عبد السلام أمر بحبسه، وحبس زمانا طويلا في السجن، وبعد شفاعة الأمراء والوزراء فيه كي يخرج من السجن، قعد سنين طويلة الناس تشفعه من العلماء ومن أكابر الدولة. استتابه العز فعرض عليه التوبة وتاب، وقال: لن تخرج من السجن إلا إذا نظمت قصيدة تثني فيها على الله. انظر إلى عز المسلمين، انت بتسب قضاء ربنا وبتصف بعض الناس بما لا يوصف به الا الله، لا مش هتخرج من السجن الا لما تقول قصيده طويله تثني فيها على الله. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم جميعا، واقول لاخي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير او وجمع بينكما على خير. واوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى في بيت الزوجية، فهي نعمة الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأن يحسن معاملة الزوجة وأن يعاشرها بالمعروف امتثالا لقول الله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأوصيه بحقوق الزوجية، ومنها أن يحسن معاملة الزوجة وأن ينفق عليها وأن يقوم بكسوتها وألا يسبها وألا يضرب يضربها في وجهها وألا يقبحها بأن يقول لها قبحك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وأن يحسن إلى أهلها وأن يعاشرها بالمعروف وأن ينفق عليها وأن لا يكون ظالما في بيته، وأن يحرص على إقامة حدود الله تبارك وتعالى في بيت الزوجية، فإن الزواج ما شرع إلا لإقامة حدود الله تبارك وتعالى في بيته. وأن يبتغي منها الولد الصالح، وأن ينوي القرب من الله عز وجل بتلك الذرية الصالحة، وأن يفرح إذا رزق بمولود إن كان من الإناث أو إن كان هذا المولود من الذكور، وأن يكون راضيا بقدر الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقه الذكور والإناث، وأن يبارك له في ذريته القادمة إن شاء الله تعالى. وفي بيت الزوجية يحرص عروسنا على إقامة الصلوات، وأنه إذا دخل بيته وسمى الله تبارك وتعالى وتوضأ فيستحب له أن يصلي ركعتين وأن يأمها فهو الإمام، وأن يضع يده على جبينها وأن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأن يشرب من اللبن، وأن يتلطف مع زوجي، وأن يداعبها، وأن يحرص على صلاة الفجر في جماعة، بل وعلى الصلوات الخمس في جماعة، فإنه لا يجوز للعروس أو لأي أحد أن يتلطف يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر شرعي فهذا من فعل المنافقين. فصلاة الجماعة واجبة واجبة، ولا يجوز لأحد أن يصلي في بيته إن لم يكن من أصحاب الأعذار أو إن لم يكن من أصحاب الأمراض. نسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين أجمعين، وأن يكون في بيته هاشا باشا، وأن يستعمل مبدأ الشورى كما يعني اتفقنا أو كما ذكرت في أول هذه المحاضرة المباركة، وأن يبتعد عن الإسراف في بيته أو عن التقتير، أن يكون وسطا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأن يبتعد عن كل وسائل الفساد في بيت الزوجية من خلال النظر إلى الصور المحرمة أو إلى وسائل الإعلام المفسدة أو إلى التلفاز بما فيه من أمور خبيثة، ولكنه عليه بأخذ الطيب، أن يأخذ الطيب من وسائل الإعلام وأن يدع الخبيث، وأن يكون لينا فلا ينبغي له أن يكون متشددا في بيته، وأن يكون صلبا في رأيه. لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. كده حل. بارك الله فيكم. الآن سنجري مسابقة سريعة عشان برضو الرجل ده هو ياخد الجايزة دي، فعايزين نقول مثلا اذكر ميزة من مزايا التحكم إلى شرع الله، ميزة واحدة بس من التي ذكرت. قل يا أخي. طب علي صوتك. إقامة العدل. اذكر آية. صعبة؟ هو يقول اهو. قل. ها؟ هذه الآية ليست في محلها. أقول أذكر آية تدل على. قل يا شيخ قل. اعدله هو أقرب للتقوى. ها؟ أذكر آية أخرى. إن الله يأمر بالعدل. ها؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. جميل. أذكر ميزة أخرى من مزايا التحكم إلى شريعة الله. قلنا حاجات كتيرة. قل يا أخي. الخير والرزق. جميل. أذكر آية. ماشي ده حديث، عايزين آية. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. هو قال السعة في الرزق والبركة والخير. طيب وقعد يقول لك ايه، هات لي كده دليل من القرآن ان اللي يحكم الشريعة عايش في بركة وعايش في خير. جميل. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم. احسنت يا وليد. اذكر ادبا من اداب الحياة الزوجية. نتكلم عن الزواج بقى شوية كده عشان الرجل يعني ادب من اداب الحياة الزوجية. شارك معنا يا اخي بارك الله فيك. لا ما رفع اليد. قل. جميل. طيب ما تصليش يا ست انت بعد كده. اذا امرها اطاعت. ماشي. ما هو يقول لها ما عنديش تصلي امورها تطيعه. امال ايه. نكمل الكلام بقى. اذا امرها بطاعة اطاعت. يبقى الطاعة في المعروف. لازم نقيد الكلام عشان تقول له الشيخ قال. يقول لها الشيخ قال لو امرتك تطيعي. ما في الصلاة النهارده اجازة. جزاك الله. اذكر ادبا اخر من اداب الحياة الزوجية. قل يا اخي. ألا يضربها في وجهها. طب ما نقول ما يضربهاش خالص إلا بعد ما يعرف درجات الضرب. مش قال لك إيه واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. يبقى أول حاجة الوعظ لو ظهر من المرأة مخالفة. لا ده هو لو ظهر منها مخالفة بيقوم من أول على طول. طبعا يعني إيه هذا رجل آثم. ها؟ لا ده في درجات. فاعظوهن. الوعظ ما ينفعش مرة. طب أنا وعظتها مرة حج وهضربها التانية. لا الوعظ مرات وأشهر مرة بعد مرة بالكلمة الطيبة، وطارة يرغب وطارة يرائب. ما ينفعش الوعظ. ها؟ واهجروهن في المضاجع، ينام معها في الفراش وان يعطيها ظهره. ما نفعتش الكلام ده يبقى الضرب، والضرب له شروط، واخد بالك؟ ما ينفع لا يضربها في وجهها ولا في الاماكن الحساسه، والا يضربها بقسوه، واخد بالك؟ وان يكون يعني الغايه من الضرب الزجر، واخد بالك؟ والتأنيب، لا ان يعذبها بهذا الضرب. قيود، مين بيعمل القيود دلوقتي؟ نقول له لا لا ما تضربش ولا تعمل حاجه لما تستشير العلماء وتعرف فقه التعامل مع الزوجه اول، انما هو الوقت بيكسرها وبعدين يقول لك انا غلطت وضربتها، يا نرفزتني انا مكسرت عليها، كسرت لها البيت ومشيت، فتح اخذت 20 غرزه ولا هي يلا عصبتني يا عم الشيخ. طبعا يعني هذا كلام الجهلاء، فاحنا بنقول هذه امانه عندك، فاتق الله عز وجل فيها، الا يضرب الوجه ولا يقبح ولا شيء، قبحك الله. طب ما بقى الشتايم الثانيه؟ وبعدين يا اخي عند الخلاف مع المراه ما يقتصرش السب يعني على المراه، لكن امها تيجي وابوها والعيله واللي كلم مين عليك، هذا ليس من اخلاق المسلمين. احنا بنقول اهو ماشي ماشي. اذكر ادبا اخر من اداب الحياه الزوجيه، قل يا والدي المعاشره بالمعروف، يعني ايش الكلمه؟ طب خلاص انا كرهتها وما عندتش وخلاص، طب ما اكسرها وبعدين اسيبها؟ لا لا لا لا لا. طب انت في شيء من الكر كده ولا مش بنش عليك؟ يعني بنتكلم يعني على حد تاني. فان كرهتموهن فاضربوهن فطلقوهن. لا، فعسى شوف الله عز وجل يدعو الى الالفه الى ابعد الحدود، اصبر يمكن فيها خير، ها لعل فيها خير. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اذكر ادبا اخر من اداب الحياه الزوجيه، قل يا الشورى يعني فليشاورها، ولكن الكلمة الأخيرة. قلوا انت شاورتني بس الرأي رأي، لا ما فيش كلام من ده، لا الرأي رأيه خلاص. إذا كان الأمر يحتاج إلى شورى، معلش في امر ما فيش في نص، لاحسن يقول لك تعال ما نتشاور معاها النهارده مثلا، واخد بالك؟ تخرج بالنقاب او ما تخرجش، دي مشاوره. تقول له لا النهارده يعني بلاش الدنيا حر، ويقول لها طيب المشاوره فيما لم يرد فيه نص، لكن الكلمه الاخيره تكون للرجل، واخد بالك؟ نعم. خدت فيديو اخر شيء؟ اتفضل. المودة والرحمة، جميل. دي نقطة يعني احنا ننسنا النقطة دي، مهمة جدا. مودة، ان يكون ودودا رحيما بالمرأة، متلطفا، ان يحسن من اخلاقه، ان يكون كما كان صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجه. نسأل الله تعالى ان يبارك فيكم جميعا، وندعو لأخينا اللهم بارك لهما في عيشهما ولا تجعل عيشهما كدا، وأنزل عليهما الخير صبا، وارزقهما الذرية الصالحة والولد الصالح يا رب العالمين، وزوج الشباب المسلمين زوجات صالحات، وزوج نساء المسلمين أزواجا صالحين، إنك على ما تشاء قدير. وشكرا لكم، والسلام عليكم.